الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع دروس سنن أبي داود. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيت فلانا وفلانا، عليكم السلام وبركاته، ولم يعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن وعلي صوتك عشان الصوت بعيد جدا يا أخوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد الطنافسي، وثقه أحمد بن معين والدارقطني. قال: أخبرنا أبو ثور. محمد بن ثور، أبو ثور محمد بن ثور، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: هو من الفضل والعبادة والصدق. نعم. قال عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني، وهو حديثه في اليمن مقدم على حديثه في البصرة، أصوله كانت في اليمن بعدما تزوج وجلس فيها، روى له الجماعة. قال الزهري وهذا ليس من التدليس، وهو أخذه من الزهري مباشرة، والإمام الزهري أول من دون الحديث. وقد قيل أن معمر ضعيف في الزهري، وقيل هو من أوثق الناس في الزهري، والحق بأنه ثقة، والإمام الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، وكان يدلس ويغمر التدليس في بحر روايته. وقال الزهري رحمه الله: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ويقصد بالكلمة هنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. هشام بن عبد الملك الحافظ الناقد الشيخ الإسلام القدوة المتقن المتفنن. قال أحمد: متقن شيخ الإسلام، ما أقدم عليه أحدا من المحدثين. قال العجلي ثقة، قال أبو زرعة ثقة. قال: أخبرنا شعبة. شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام شعبة هو أمير المؤمنين في الحديث، الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال واقد بن عبد الله الصحابي، أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر. نعم، واقد بن عبد الله الثقات. نعم، أنا ابن عمر. قال: أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحدث عن النبي. عليكم السلام وبركاته أبا علي. أنه قال: لا ترجعوا. عليكم السلام وبركاته أبا مريم. يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو من الثقات الأثبات، أخو أبو بكر بن أبي شيبة، روى له الجماعة. قال: أخبرنا جرير. جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال عن فضيل بن غزوان. فضيل بن غزوان جرير الإمام المحدث الثقة أبو محمد الضبي وثقه أحمد وغيره. قال عن نافع. نافع مولى ابن عمر وهو من أذلة الناس إلا ما كان هو أذلة الناس ابن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عمر من السبع المكثرين عن النبي الأمين وهو من العبادلة الأربعة كما قلنا مرارا في ذلك ليحفظ الإخوة هذه الترجمة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكثر رجلا مسلما فإن كان كافرا. يعني قال له يا كافر. فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. أعوذ بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب التصنيف ثقة ثبت الأمير وله الجماعة قال إلا الترمذي. قال أخبرنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات ويروي عن أبي أيضا الحافظ الثقة وثقة ابن معين وغيره. قال أخبرنا الأعمش سليمان بن مهران قال الإمام الذهبي إن قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ ثقة ثبت أمين لكنه كان يكثر من التدليس روى له الجماعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قال عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة. ابن مرة ولا مسروق؟ ابن مرة عن مسروق. قال ابن مرة من الثقات. نعم. قال عن مسروق. مسروق من أجدع أبو عائشة من الخضرمين ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من العبادلة الأربعة. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من كن فيه فهو منافق خالص وأن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. أعوذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو صالح الأنطاكي. واحد مع آسف أبو صالح الأنطاكي مر علينا قبل ذلك وقلنا بأنه ثقة. قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري من الثقات أيضا. قال عن الأعمش عن أبي صالح لحظة قل عن من؟ قال عن الأعمش عن أبي صالح. عن الأعمش؟ عن أبي صالح. الأعمش سلمان بن مهران أبو صالح عبد الله بن زكوان وهو من الثقات الأثبات. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروفة بعد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. هنا هذه الأحاديث ما زلنا في الباب باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. في الحديث حديث عامر بن سعد بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا ولم يعطي آخر فقال له أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم وقد عاودها مرتين أو ثلاثة. وهذه الحديث هذا يدل على مسائل. المسألة الأولى وهو من السنة ما يقرر التفريق بين الإيمان وبين الإسلام لأنه لما قال أو مسلم دلالة واضحة جدا على التفريق بين المسلم بين الإسلام وبين الإيمان وبين المسلم وبين المؤمن. وقد قلنا قبل ذلك بأن الإسلام والإيمان يتلازمان والأدلة على التفريق بينهما أنهما ليس شيئا واحدا كما قال البخاري قول الله جل في علاه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما جاءه جبريل فسأله فقال أخبرني عن الإسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث ثم قال أخبرني عن الإيمان. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن جبريل عليه السلام يفرق أيضا بين الإسلام وبين الإيمان. والآيات أثبتت ذلك وقلنا بأنهما يتلازمان والأصح في قول العلماء في مسألة الإسلام والإيمان بأنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، كما بينا في حديث وفد عبد القيس، وأيضا كما بينا بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة. فجمع بين الأعمال القلبية والأعمال الجوارح الظاهر والباطن دلالة واضحة جدا على أنه لما ذكر الإيمان وحده نزل تحته الإسلام، وأيضا إذا ذكر الإسلام وحده ينزل تحته الإيمان. فقال: إني أعطي رجالا وأدعو من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. أولا فيها مسألتان: المسألة الأولى العطاء ليس دلالة على الحظوة والمكانة، العطاء ليس عطاء الدنيا، أقصد العطاء في الدنيا ليس دلالة على الحظوة ولا على المكانة. قد يعطي الله جل في علاه الرجل الرئاسة والسيادة والقيادة والمال والوجاهة والجمال وأيضا التيسير في أمور الدنيا، يكون من أبغض الناس عند الله جل في علاه. فالعطاء لا يدل على الحظوة ولا المكانة، وأيضا لا يدل على خلافها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن هنا في العطاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعطي هذا وغيره أحب إلي منه، لكني أدع هؤلاء لإيمانهم وأخشى عليها. في رواية أخرى بيّن النبي صلى الله عليه وسلم التعليل فعلل بعلتين. عامة المسألة الأولى كما قلنا العطاء لا يدل دلالة على الحظوة، وأن الإنسان مهما تمكن في الدنيا ومهما تقدم على الناس ومهما امتلك من الأموال فهذه لا تدل على دوله الحظوة عند الله جل في علاه، إلا أن يكون عابدا تقيا نقيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن كان عاملا لله جل في علاه عابدا لله جل في علاه هذا الذي هو يقال له الحظوة عند ربي جل في علاه. وإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن أقامك على الدنيا وما في الدنيا والانشغال بالدنيا سواء الدرهم أو الدينار أو غير ذلك فهذا مقامك عند الله جل في علاه، وإن أقامك الله جل في علاه الدين وإقامة الدين فهذا مقامك عند الله جل في علاه. إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هنا لما لم يعطي الذي قال له سعد فيه بأنه مؤمن قال: أعطي فلانا وهذا أحب إلي منه لكنني أخشى أن يكب على النار. فعن هنا خشية النبي صلى الله عليه وسلم رحمة منه وشفقة، ففيها حسم المادة وسد الذريعة، وأنه أغلق عليهم باب الدنيا حتى لا تفتح عليهم فيفتنون. وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حبس الصحابة الكرام من السابقين الأولين من المبشرين العشر المبشرين بالجنة، ما أخرجهم من المدينة حتى لا تنفتح عليهم الدنيا فتفتنهم، فلذلك أبقاهم معه في المدينة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعطي فلان وغيره أحب إلي ولكن أخشى أن يكب في النار، ويكب في النار لأنه يفتن بالمال. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقد قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قالا فصلا هنا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا، إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا. فهذه فيها دلالة أيضا على أن العطاء لا يدل على القربة ولا الحظوة. قال: وهو أحب وأدعو من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. يفتنون في الدنيا بهذه الدنيا فيكون العقاب بأنهم يستحقون النار. وفي الحديث الذي بعده قال الزهري في قول الله في علاه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فقال: الإسلام الكلمة. والزهري هنا وهذا قول أحمد بن حنبل، والزهري هنا يقصد في الإسلام الكلمة أي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقصد بالكلمة هنا الشهادتين بالشهادتين. قال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذا عجيب جدا، هذا من أظهر الكلام على أن إسلام المرء لا يكون صحيحا إلا بالعمل. لذلك قال: الإسلام الكلمة، والمنافق قد يقول الكلمة والمؤمن قد يقول الكلمة، والفارق بينهما العمل والإخلاص في العمل. فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل. وهذا من قول الإمام الزهري، وهو الحق أن الظاهر والباطن يفترقان، بأن الظاهر هو الإسلام والباطن هو الإيمان إلا إذا افترق فإنهما يجتمعان. وأحمد بن حنبل قال بهذا القول، قال الإسلام، الإسلام هو الكلمة شهادتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأيضا لأن الله تعالى قال قولوا آمنا بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. أما الحديث الذي بعده فحديث عظيم جدا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تمسك بها أهل البدعة والضلالة من الخوارج فقالوا بأنه عليكم السلام وبركاته، قالوا بأن المعصية يكفر بها صاحبه، إذا أتى على الكبيرة فيكفر بها صاحبه، المعصية يكفر بها صاحبها. في قوله لا ترجعوا بعد كفارا فسماهم كفارا فيكفر بالمعصية، وهذا قول الخوارج. والحق بأن أهل السنة والجماعة يرون بأن هذا من كلام أهل البدع والضلالات، ولهم في ذلك توجيهات. أعظم التوجيهات أو قل التوجيهات هذه ثلاثة أو أربعة، من هذه التوجيهات أن يبقى على ما هو عليه ولكن ليس بالكفر الأكبر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بعضا، بعض العلماء قال اتركها على ما هي عليه ولا تفسرها حتى تكون زاجرة للإنسان، فلا يهجم على تكفير الآخرين أو قتل الآخرين بدم بارد، فقد تبقيها على ما هي عليه حتى يحذر ألا يقع في الكفر. والتوجيه الثاني هو ما قاله العلماء بأن قول الله في علاء قول سلم لا ترجعوا بعد كفارة هي على بابها، على أصل الكفر، وأصل الكفر هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، لكن قالوا هذه في المستحل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه في المستحل. وصراحة هذا التأويل هو التأويل الضعيف، وهو أضعف الأقوال أو أضعف التوجيهات، لأنه سواء فعل أو لم يفعل واستحل فقد كفر، سواء فعل أو لم يفعل، لو استحل فقد كفر، الاستحلال بذاته كفر، لكن ما الدلالة يا شطار على أن الاستحلال كفر؟ ما الدليل؟ إلى الآن لم أرى إجابة. فإن غيب جئت من قبل من قطر متعمدا الآية وجحدوا بها، هذا الجحود، نريد الاستحلال. يا كيف أنتم؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قد وقد، أنا أريد الاستحلال. لا لا تكتب الدليل على ان الاستحلال كف فعل او ما فعل، استحلال اي شيء، استحلال اي نعم اي شيء، لو استحل حتى استحل عدم الاذان. ممتاز يا جهاد، ممتاز، استدل بالايه، ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولكن لفظ فوق، ولكن من شرح بالكفر صدرا، وايضا هناك دلالة أخرى تدل على أن الاستحلال كفر. يا جماعة أهل الكبائر لم يكفروا بمجرد، نعم ممتاز، هو مش حديث وفد نجران، هو كما قلت أنت بالضبط، لكن هو حديث عدي بن حاتم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأ عليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فقال ما عبدناهم من دون الله، قال أما أحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحل الله فاتبعتمون، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فالصحيح الراجح في ذلك وأيضا من الأدلة على هذا، فلذلك التوجيه، توجيه الاستحلال توجيه في نظر، لأنهم بالاستحلال باعتقاد الاستحلال فعلوا أو لم يفعلوا فهم على ذلك كفار، لأن الاستحلال كفر بذاته. ومن التوجيهات قالوا بأن معنى قول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة أن تشابهون الكفار فيما يفعلون، لأن الكفار يقتل بعضهم بعضا وفعلكم هذا مشابه لأفعاله. فقول لا ترجعوا بعد كفارة فيها دلالة على مسألة المشابهة، النهي عن المشابهة. فين يا حاتم إجابتك؟ أنت قلت وجحدوا بها واستخنت أنفسهم ظلما وعلوا. حاتم نعم، دي الإجابة الثانية. الإجابة الأولى قال وجحدوا بها واستخنت أنفسهم وأشربوا في قلوبهم العجب. نعم نعم ممتاز، لكنها احتمالية. الأصح هو الحديث، يعني هو الأجلى في الاستدلال، ولكنها يستدل بها، يستأنس بها. والتوجيه الصحيح في ذلك بأن لا ترجعوا بعد كفارة كفر دون كفر، لا ترجعوا بعد كفارة فهي على ظاهر الحديث، والكفر المنكر هو الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. والدلالة على أن المقصود في الحديث هو الكفر الأصغر بأن الله سمى المتقاتلين على الإسلام على الإيمان، قال الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فقال يصلح به بين فئتين عظيمتين، كان يقتتلان وسماهم مؤمنين، قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين فسماهم مؤمنين. الدلالة هنا واضحة على أن أعظم التوجيهات صحة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قال لا ترجعوا بعدي كفارا هو على الكفر لكنه الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، بدلالة الأدلة الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآيات قول الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وهنا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم جازم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وإذا استحل بعضهم دماء بعض سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوت الله ثلاثا قال وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. فقال الله جل وعلا حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض، هذا الأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيكون هنا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بأنها على بابها، ولكن الكفر هنا سمكت، ولكن الكفر هنا هو الكفر الأصغر، ولكن الكفر هنا هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر، بدلالة الأحاديث الأخرى وهي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. الحديث الذي جاء بعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل، حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أيما رجل، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا الحديث كما قلنا ليس مستمسك للخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو يكفرون بالقتل، هم يقولون ويجرون المسألة على الكبيرة وهذا خطأ بين. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. أيما رجل أكفر رجلا مسلما، يعني قال له يا كافر. وهذه جاءت أدلة كثيرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والرواية الأخرى من قال لأخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، رجعت عليه. كثير من الناس يؤولون هذا الحديث ويفهمونه فهما مغلوطا، يقولون لو قال زيد عن عمرو بأنه كافر بأنه بذلك يكفر إن لم يكن كافرا. الحق هذه المسألة فيها ضبط. لمن قال لأخيه يا كافر بلا اجتهاد وبلا قرينة تحمله على ذلك فقد حارت عليه، لأنه ادعى أمرا ليس له فيه بينة فعوقب بذلك. أما إن كانت له البينة أو القرينة المحتفة فإنه لا تحور عليه ولا ترجع إليه. والدلالة على ذلك دلالات. ما هي الدلالة على ذلك؟ إن كنتم توافقون، إن كنتم تخالفون تناقشون وأنا معكم. إذن هذا لابد أن يقال، حديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما عام يراد به الخصوص، عام يراد به الخصوص والمعنى، بأنه من قال لأخيه يا كافر بلا بينة فقد حارت عليه، رجعت له فقد حارت عليه. أما إن كانت بينة فلا، فليس مقصودا بحال، إن كانت بينة فلا. وهناك دلالات تثبت ذلك، منها الدلالة ذلك حديث حاطب. ممتاز، جزاك الله خير. حديث حاطب بن أبي بلتعة قال فيه عمر بن الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأيضا سعيد أتى بنفس الإجابة وهذا الصحيح، قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل. لو بيتهم عامل كل حاجة لوحدها مش كفتون وعامل كل حاجة لوحدها خلصوا مزيدون. فقد قال عنه عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق، وأن السلام ما أقر على ذلك، ولا قال له أنت حارت عليك الكلمة، ما قال له ذلك. هناك دليل آخر أحد الساعة به، هناك دليلان، حديث مالك بن الدخشم على الجماعة، نعم قالوا منافق لا نرى ود ولا مع المنافقين، قال أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لك دليل آخر واضح في هذا الباب، هو في نفس المنوال ما قاله حاتم، أشغقت عن قلبه، في نفس المنوال، لكن أشغقت عن قلبه في رواية أخرى لما قال خالد وكم من مصلي يقول ما لا ما لا أفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. الرجل الذي قال يعدل يا محمد، لا لا لا لا، ليس هو أبا البراء كريم، ليس هو. ليس هو. ما في؟ بعيد شوي، هو اصلا المساله في النقل سبقنا هم ما دخلوش الاسلام اصلا. احنا بنتكلم على واحد دخل الاسلام ممكن يكفره. الان خالد ما حكم باسلامهم اصاله، فاهم؟ لا لا، ممكن تاتي بهذا لكن في غير سبقنا، انها مش ظاهره. يعني نفس المنوال لكن في بظهور الإسلام، حديث ظاهر جدا. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه بعثنا إلى الحرقة قال لا إله إلا الله، دخل الإسلام ولا ما دخل؟ دخل الإسلام وقاتله، فقال إنما قالها تعوذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ الغرض المقصود بأن هنا الفهم الدقيق لحديث من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. المسألة هنا إن كانت على غير اجتهاد، إن كانت على غير اجتهاد فنقول أنها حارت ورجعت ورجعت إليه من باب أنه تجرأ وتقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا قريب مما قاله من بني إسرائيل عندما قال لأخيه أقصر أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا، فتقدم بين يدي الله ورسوله. فقال الله جل في علاه: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ عذبتك وغفرت له. قصدت بها حديث أسامة؟ نعم هذا صحيح، جزاك الله خيرا، أنا حسبتك تقصد حديث خالد، إذن أفصح عما تقصد. وعامة هذا استدلال صحيح. فإذا في قول سلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، والمعنى لو أكفره وليس على ذلك حارت عليه، وإن كان كذلك بقراء محتفة وباجتهاد وكان متأولا ووقع تأويله على الخطأ لا ترد عليه الكلمة، لا ترد عليه الكلمة، فهو ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الاحتراز من الوقوع في تكفير المسلمين، وكما قلنا بأن الذي يسرع في تكفير المسلمين واستباحة أموالهم وأعراضهم واستباحة دمائهم هذا من أضل الضلال، هذا من أضل الضلال، ولا يجترئ على تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إلا جاهل جريء، لا يجترئ على تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين وبالصلاة وأيضا بالشهادتين، لا يجترئ على ذلك إلا جاهل جريء يوقع نفسه في المهالك وفي المخاطر، وهذا الذي فعله الخوارج. لذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يرمي إنسانا بالكفر إلا مع دليل أوضح من شمس النهار، لا سيما وأن الإمام مالك قال: لو كان المرء على 99 واحدة على الكفر وواحدة على الإيمان لحملته على الواحدة على الإيمان من باب إحسان الظن بالمسلم، لا سيما وأنك مأمور شرعا أن تبقي الإسلام على ما هو عليه وأن ترحم الناس وألا تكون عذابا على الناس بل أنت رحمة على الناس. فلا تجرأ على ذلك إلا جاهل جريء، لا تجرأ على ذلك إلا جاهل جريء. وأيضا من جرأته أنه يعرض نفسه إلى أن يقع في مثل ما قال، لأنه لو قال بذلك مقدما نفسه بين يدي الله ورسوله يعاقب بأن ترجع الكلمة عليه. من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك فقد حارت عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص. هنا لما يقول السلام أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، الحق بأن سياق الحديث يأبى أن يكون النفاق الخالص والنفاق الاعتقادي، وهذه فيها دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وهذا يجرنا إلى تقسيم الكفر أيضا إلى كفر عملي وكفر اعتقادي. والكفر الاعتقادي هو الذي يكفر به صاحبه ويخلد في النار، والكفر العملي ليس كل الكفر العملي يخرج به صاحبه، قد يكون وقد، لكن أيضا لا يقال بأن الكفر العملي لا يكفر به صاحبه، أنه يقول ما في كفر أعمال لابد من اعتقاد، هذا قول المرجئة، بل الكفر قد يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالاعتقاد، وأغلبه في الاعتقاد. لكن هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا يعني أتم نصاب النفاق العملي، وهذا بريد إلى النفاق الاعتقادي، من أتم النفاق العملي فهو بريد إلى النفاق الاعتقادي. لذلك قال: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خل منهن. وهذه نستفيد منها مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة التجزئة، أن الكفر حقيقة مركبة، وأن النفاق حقيقة مركبة، وأن الإيمان حقيقة مركبة، وأنه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، لكن كفر لا يخرج من الملة، وصدق ونفاق، ونفاق لا يخرج من الملة. فهو على ما زال عليه من الإيمان أو من أصل الإيمان، فقد يجتمع في الإنسان كما قلنا النفاق والإيمان والكفر والإيمان، ويكون بذلك مؤمنا بأصل الإيمان معه، كما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، أي خالص في النفاق العملي، خالص في النفاق العملي. من كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، وهذه فيها دلالة كما قلنا على التفريق، وأنها حقيقة مركبة، وأنه قد يشابه الكفار ويشابه المؤمنين، يشابه الكفار في خلة وفي خصلة، ويشابه المؤمنين في خلة وفي خصلة. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فمن كانت فيه خلة منهن ففيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب، والكذب واعتياد الكذب من صفات ومن خلال الكفار والمنافقين، ليس من خلال المؤمنين الكذب، لذلك قال ابن تيمية عمدة الأمر على المنافقين الكذب، وأما أهل الإيمان فهم أهل الصدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فقال من النفاق إذا حدث كذب، وهنا إذا حدث كذب يدل على الاستمرارية، يدل على الاستمرارية، وهي فيها دلالة أن الذي يكذب مرة أو مرتين فهو لا يقع تحت هذا الحديث، كذب تارة ووقع منه الكذب بعض الشيء هذا لا يقع تحت الحديث، وإن كان قد أسم، لكن الذي يقع تحت معنى الحديث هو الذي اعتاد الكذب، هو الذي اعتاد الكذب، كما قال صلى وان المراه لا يتحدث وان المراه لا يكذب ويتحرى الكذب، ويتحرى الكذب دلاله على ديمومه الكذب في كلامه. قال واذا وعد اخلف، وخلف الوعد ضابطه الا ان يكون قد بيت النيه على الخلف، خلف الوعد الذي يوسم صاحبه بالنفاق هو أن يكون قد بيت النية على الخلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يكون قد بيت النية على الخلف، لكن إن وعد وحاول الوفاء فلم يستطع هذا لا يقال فيه منافق، بل قد يؤجر على اجتهادي وإن لم يصل، قد يؤجر على اجتهادي وإن لم يصل. فالصحيح أن يقال بأن قول سلم وإذا وعد أخلف، أي أنه رتب نفسه على الخلف، بيت النية على الخلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متقاعد جدا أنت صاحب الدرس الجديد، صاحبة الدرس الجديد، نعم، عن طريق الأخت من مسدد. فهي الحق بأن التقاعس هذا لا نرضى به، التقاعس ليس من صفات طلبة العلم، كثير ممن نراهم يتقاعسون في النهاية لا يصلون، وصعوبة ووعورة الطريق تثبت أنه لا يصل، لابد أن يستمر، وهذا دأب السابقين. انظروا في السلف الصالح كيف بلغ من بلغ، كالشافعي، كمالك، كأحمد، كابن عيينة، كأحمد بن أبي كثير، كأيوب السختياني، كسليمان بن مهران، الجميع إلى الأنفاس الأخيرة وهو يتعلم. حتى قيل لابن عيينة إلى متى يطلب المرء العلم؟ قال أحوج الناس للعلم العالم. وقيل ابن مبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال لا أدري إلى الممات، لا أدري الكلمة التي أنجو بها أتت أم بعد. وأحمد قال بالمحبرة إلى المقبرة. استمرارية الطلب من الأهمية بمكان. الغرض المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، هذا دلالة على الخلف، خلف الوعد من النفاق، ولكن خلف الوعد بالاستمرارية، يعني هذا حاله، هذا دأبه. والأمر الثاني المهم جدا هو أنه يبيت النية على الخلف، يبيت النية على الخلف. قال وإذا عهد غدر، والفرق بين الوعد والعهد بأن بينهما عموم وخصوص، فالوعد أعم من العهد، لأن العهد وعد بميثاق، والوعد قد يكون بميثاق وقد لا يكون بميثاق. هذا فرق بين الوعد والعهد، بأن العهد مغلظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العهد مغلظ، فالعهد ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ما ترسل هنا؟ بتسلم عليهم يعني. قال العلماء العهد وعد موثق، والوعد الموثق مغلظ، لذلك فالعهد أشد. فترى النبي قال وعد فأخلف، لكن عندما قال عهد ماذا قال؟ غدر. لذلك فهو أنكى وأشد وأغلظ. لذلك الله تعالى قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالعهد أشد من الوعد، فهو وعد موثق. سبحان الله، حافظك ربي ييسر عليك يا الله. ممكن؟ لا، الله يحفظك. الله، أنا الآن أتقازم أمام ما كتبتي. نسأل الله علينا ذلك في موازين حسناتك، وعمتا تسمعي عشان الاختبار تدخلي فيه أيضا. حافظك ربي. عمتا الوعد والعهد بينهما عموم وخصوص. العهد وعد مغلظ، لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر، والغدر والمكر والخديعة في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعهد والغدر والخداع والمكر في النار، وفيها من خسة الطبع وسوء الخلق، وفيها من خسة الطبع وسوء الخلق. فالذي يغدر جمع بين المعايب، بين النفاق وسوء الخلق، بين النفاق وسوء الخلق وخسة الطبع، ولذلك كان أغلظ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدر، قال وإذا خاصم فجر. وإذا خاصم فجر، وهذا الفجور في الخصومة دلالة على النفاق. إن كنت معنا أو إن كنت موافقا مثلا يعني نرتفع بك إلى السماء، وإن كنت مخالفا نذهب بك إلى الموت. هذا ليس من الإنصاف، ليس. والفجور في الخصومة المعنى أنه يأتي بأمور الشرع يأباه، كأن يتلمس العثرات ويظهر القبيح ويخفي الجميل، ويسعد بالهلكة التي تقع عليه، ويساعد على الهلكة. وهذا الفجور في الخصومة، نعوذ بالله من ذلك، وبإذن الله لا نرى أحدا تكون في هذه الخلة بإذن الله. فهذه الخلال لو اجتمعت في الإنسان أهلكته، لأنها من النفاق العملي، وتكون قد تكاملت أركانه، وهو سبيل إلى النفاق الاعتقادي، وهو سبيل إلى النفاق الاعتقادي، نعوذ بالله من ذلك. ولا يقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا أنه يخرج من الملة. الصحيح باتفاق العلماء أنه لا يخرج من ملة إلا في قول الخوارج، وقول الخوارج مطروح لأنه من أهل البدع. أختم الكلام في هذه الحديث في هذا الباب، باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، هو حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أنا نسيت أن أبين وجه الشاهد أو وجه الدلالة من الأحاديث على التبويب. هو التبويب كتاب السنة باب زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. ففي الحديث أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وما أراه إلا مؤمنا، فقول سلم أو مسلم فيها الدلالة على التفريق، لأن كل مؤمن مسلم ولا عكس. فالمسلم يزداد بالأعمال الصالحة إلى أن يرتقي إلى الإيمان، سلم السعودي في ترتيب الكمالات في الدين إسلام إيمان إحسان. لذلك كل مؤمن مسلم ولا عكس، وكل محسن مؤمن ولا عكس، ولا يكون المسلم مسلما حقا إلا بأصل الإيمان وهو التصديق، ولا يكون المؤمن مؤمنا حقا إلا ومعه أصل الإسلام العمل بالأركان، أركان الدين. نعم، لا سيما الصلاة. وأما في الثاني قال الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ما دام قال العمل فالعمل تتوافد تتفاوت درجات، يبقى إذن فيها الزيادة وفيها النقصان. في قول لا ترجعوا بعد كفارة دلالة على النقصان، ينقص الإيمان حتى يتجرأ بالسلاح على أخيه المسلم. أيما رجل مسلم أكفر يعني أنزل إيمانه إلى أن بلغ إلى الكفر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة. هذا الحديث له تتمة صراحة، من هذه التتمة في قول السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، قال ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة وهو مؤمن، يستشف لها الناس وهو مؤمن. فهذه تتمة لهذا الحديث أيضا في قوله ولا يقتل المؤمن حين يقتل وهو مؤمن. هنا تمسك بهذا الحديث الخوارج أهل الضلال على التكفير أيضا بالمعصية، قالوا الزنا كفر، واستدلوا بقول سلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا إن لم يكن مؤمنا فماذا يكون؟ إن لم يكن مؤمنا لن يكون إلا كافرا، وهذا قول أهل البدع والضلالة. والصحيح الراجح في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن وهو كامل الإيمان. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزاني وشارب الخمر بأنه في الجنة، والكافر لا سبيل له إلى الجنان، الكافر ما هو إلا خلود في النيران، ليس له إلا الخلود في النيران. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأبي ذر مكانك ثم ذهب ورجع متهللا فرحا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل آنفا فقال من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة، فنظر إليه أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يتعجب أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه في الجنة، فإن كان في الجنة فلا يمكن أن يكون كافرا. فيكون هنا بمعنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. لذلك قال ابن عباس قال عندما يزني الزاني قال أو يشرب الخمر الإيمان يكون فوق رأسي كالظلة، هكذا وأشار بيدي كالظلة، فإن تاب نزل الإيمان إليه مرة ثانية. طبعا لما يرتفع الإيمان كالظلة هنا ما يبقى أصله، ممتاز، يبقى أصله ويبقى الإسلام، فيكون مؤمنا ناقص الإيمان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قلنا التأويل والتوريه في ذلك نعم وهو مؤمن كامل الإيمان. قالوا قد أولتم وتمنعوننا من التأويل، قلنا التأويل الذي له القرينة وعليه القرينة يعمل بها، لا سيما وأن الأصل تفسير الحديث بالحديث، لما يقول وهو مؤمن ملتبس في احتمالات، فجاءني الحديث الذي يظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وهذا واضح الدلالة على أنه لا يكفر كفرا أكبر، وأن في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن المقصود هنا وهو مؤمن كامل الإيمان. قال ولا يشرب الخمر، لأنه ذكر الزنا والسرقة وشرب الخمر وكلها من الكبائر، وأيضا هذه ضابط عند علمائنا، وهذا ضابط من الضوابط على الكبائر، نزع الإيمان من المؤمن حين يفعل ذلك دلالة، أو نزع مسمى الإيمان دلالة على أنه كبيرة من الكبائر. هو لما أتى بلفظ المؤمن وهو أعلى التفسير الثاني قال وإن زنى وإن سرق، فيكون الإيمان هنا ليس النزع كلية، بل يبقى أصل الإيمان، ولابد أن تفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فأنت تفرق بين نفي مطلق الإيمان ونفي الإيمان المطلق. نفي مطلق الإيمان هو نفي أصل الإيمان. لمن أتى كفرا، من سجد لصنم، من تكلم بكفر، من استهزأ بالدين. فهنا تفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق. نفي مطلق الإيمان الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام. نفي الإيمان المطلق فهذا نقص في الإيمان، هذا نفي الكمال، كمال الواجب. ولذلك معه أصل الإيمان، فقلنا يكون الإيمان كالظل فوقه، لكن أصل الإيمان معه، أصل الإيمان معه. فنفرق بين نفي مطلق الإيمان والإيمان المطلق، نفي مطلق الإيمان والإيمان المطلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتوبة معروضة بعد. وهذه كما قال ابن عباس: فإن تاب رجع الإيمان إلى قلبي كما كان. وهذه أيضا فيها خبر من باب الخبر الذي يراد به الإنشاء، وهو استنهاض الهمم لسرعة التوبة والفيئة إلى الله جل في علاه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى فمن تاب تاب الله، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. وقد قال الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقال: والتوبة معروضة بعد، أي ما زال للمرء في العمر بقية، فعليه بسرعة الفيئة والتوبة. ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى فينجو بذلك. الفوائد المستنبطة من الباب: جواز مراجعة المفضول للفاضل، كما راجع سعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وراجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة. أما عمر فراجعه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما وجه، عندما قال: أما منعك الله من أن تصلي عليهم؟ قال: دعني يا عمر، فقد خيرني ربي في الاستغفار. حتى أنزل الله في علاه موافقا لعمر، قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. المراجعة. وراجعته عائشة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: أليس الله؟ قال: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. ومن ذلك أيضا في المراجعة مراجعة حفصة في قول: لا وإن منكم إلا واردها كان على ربك. قال: أتمي. حتى قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. من الفوائد: رفع الإشكال بالسؤال، لما أعطيت فلانا وتركت فلانا؟ كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: وأدعو من هو أحب منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. فيها: السهم لا يكون إلا للرجال، المرأة يرضخ لها. مفهوم هذا القول؟ مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم؟ السهم للرجال لا للنساء، المرأة يرضخ لها. مفهوم؟ السهم من الغنيمة يكون، السهم من الغنيمة يكون لمن؟ للرجال. أما النساء فيرضخ لهم باجتهاد الإمام، يجعل لهم رضخا مالا قدرا معينا. نعم. ومأخوذة من قولي أعطي أعطي رجالا، إني أعطي رجالا وأدعو من هو أحب. العمل من الإيمان، حرمة دم المسلم، عظيم حرمة دم المسلم، خطر التكفير لا يتجرأ عليه إلا جاهر جريء يكفر المجتمعات ويستحل الدماء والأعراض، خطر عظيم. من أكفر رجل مسلما فإن كان كافرا وإلا هو الكافر، خطر النفاق، يجتمع في المؤمن إيمان وكفر، إخلاص ونفاق، لكن لا يخرج من الملة. الفوائد هنا الآن، وترية أم شفاية؟ تسعة يبقى وتر، الحمد لله ننتهي. في سؤال تفضل، لو في أسئلة تفضلوا. يبقى معه التصديق، يبقى معه التصديق، وأيضا من أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب، هذا أصل الإيمان. جزاك الله خيرا الحارث، جزيت الجنة أم مسدد؟ أدب جميع الفوائد. نعم، هل هناك أسئلة؟ طيب إن كانت الأسئلة انتهت، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي ونعود إن شاء الله.